بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخوضون ولا يؤتمنون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ثم الذين يلونهم ثم لا. وفيه عن ابن مسعود صلى الله عليه وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. قالوا الحلف بفتح الحاء وكسر اللام، حلف وقد تسكن اللام ويقال حلف، وهي اليمين، وهي اليمين، والمراد بذلك اليمين الكاذبة. المراد بقوله الحلف أي اليمين الكاذبة، كما في رواية الإمام أحمد رحمه الله اليمين الكاذبة منفقة للسلعة. ويحتمل أن المراد الإطلاق، وأن المراد بقوله الحلف أي اليمين مطلقا، سواء كانت يمينا صادقة أم كاذبة. ويحمل ذلك في اليمين الصادقة على الإكثار من الحلف، فهمتم؟ يحتمل أن المراد اليمين يعني مطلقا صادقة أم كاذبة، لكن في اليمين الصادقة يحمل ذلك على الإكثار من الحلف. ويؤيد ذلك رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة الحلف، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. وهذا يدل على أن اليمين التي ذكرت في الحديث هي اليمين إيش؟ الصادقة، إذا حملناها على الصادقة، إذا المراد الإكثار، عند المراد الإكثار من الحلف. يقول عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة، منفقة فتح الميم والفاء على وزن مفعلة من النفاق، وهو الرواج ضد الكساد، يعني أنها سبب لرواج السلعة. ممحقة، وقالوا منفقة، نعم الحلف منفقة للسلعة، السلعة بكسر السين المتاع، وأما السلعة بالفتح فهي الخراج، يعني الذي يخرج الدم الذي يخرج في الجسد. والحلف على السلعة في قوله الحلف منفقة للسلعة، الحلف على السلعة قد يكون حلفا من الإنسان على ذات السلعة أو على نوعها أو على صفتها أو على قيمتها وثمنها. فالحلف على الذات أن يحلف على ذات السلعة كأن يحلف أنها سالمة، أنها سالمة من العيوب، هذا حلف على الذات. والحلف على النوع أن يحلف مثلا أنها من النوع الأصلي وهي مقلدة، والحلف على الصفة أنها جيدة وهي رديئة، والحلف على القيمة أن يحلف أن قيمتها كذا وهي دون ذلك، أو أعطيت فيها كذا وهو كاذب. وقوله ممحقة على وزن مفعلة أيضا، والمحق هو النقص والمحو والإبطال والإتلاف، يعني أن ذلك سبب لنقص البركة والكسب ومحوه وإبطاله. وقوله ممحقة للكسب، وفي بعض الروايات للذبح، وفي رواية أخرى للبركة، وهذا يدل على أن المحق والإتلاف قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. بمجموع الروايات نستفيد أن هذا المحق قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. فالمحق الحسي تلف العين بحريق أو نهب أو سرقة أو ما أشبه ذلك، بل قد يسلط الله عز وجل على صاحب هذه السلعة الذي حلف، يسلط عليه أمرا من مرض أو تلف. وقد يكون التلف معنويا بمحق البركة فلا ينتفع بها، حتى لو حصل ثمنا فإنه لا ينتفع به، ويدل على ذلك رواية ممحقة للبركة. فمناسبة الحديث للباب التحذير من استعمال الحلف لترويج السلع وبيان عقوبة ذلك، فيه التحذير من استعمال الحلف، يعني كثرة الحلف لترويج السلع وبيان عقوبة ذلك. أما الفوائد فيستفاد منه فوائد، منها أولا ما تقدم من التحذير من استعمال الحلف لترويج السلع لما في ذلك من امتهان وابتذال اسم الله عز وجل، ومنها أيضا بيان ما يترتب على اليمين الكاذبة من العقوبة، وهو محق الكسب والبركة. ومنها أيضا أن الكسب المحرم وإن كثرت كميته فإنه منزوع البركة ولا خير فيه، إن الكسب المحرم وإن كثرت كميته لكنه منزوع البركة ولا خير فيه. ومنها أيضا أن اليمين مما يرغب المشترين في الشراء، وأنه سبب لزيادة الربح وكثرة المال، لكن عاقبة ذلك المحق والإتلاف إذا كانت اليمين كاذبة. ولهذا قال الحلف منفقة، يعني سبب لنفاق السلعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث قوله وعن سلمان أي سلمان الفارسي رضي الله عنه، وقول ثلاثة المراد ثلاثة أصناف لا أشخاص، ثلاثة أي ثلاثة أصناف لا أشخاص، فكل من اتصف بهذه الأوصاف فهو داخل بالحديث. يقول ثلاثة لا يكلمهم الله أي لا يكلمهم كلام رضا، فالنفي هنا ليس نفيا لمطلق الكلام، ولكن للكلام المطلق الذي هو كلام الرضا، وهذا وعيد شديد في حقهم. قال ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من دنس الذنوب، ولا يثني عليهم لأنهم ليسوا أهلا للتزكية. قال ولهم عذاب أليم، العذاب العقوبة والنكال، والأليم أليم أي مؤلم موجع. ثم ذكرهم عليه الصلاة والسلام قال أشيمط زان، أشيمط تصغير أشمط، والشمط الشيب، الشمط الشيب، والمراد الذي في شعره شيب. والتصغير هنا في قوله أشيمط التصغير للتحقير، التصغير هنا صغره تحقيرا له، لأن التصغير له أغراض، قد يكون التصغير للتمليح، وقد يكون التصغير للتعظيم، وقد يكون للاحتقار والإهانة. يقول أشيمط زان، زان صفة لأشيمط زان. طيب وأشيمط مرفوع، فكيف قال زان؟ نقول هو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، لأن أصلها زاني الياء زاني، فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة. والزنا فعل الفاحشة في قبر أو دبر. وقوله الثاني وعائل مستكبر، العائل من العيلة وهي الفقر. قال الله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقال عز وجل في وصف النبي عليه الصلاة والسلام ووجدك عائلا فأغنى. إذن العائل من العيلة وهي الفقر. مستكبر، ما هو الاستكبار؟ الاستكبار فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق رده والترفع عنه، يعني أن يرد الحق ويترفع عنه، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. إذن الاستكبار هو بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق معناه رد الحق والترفع عنه، وغمط الناس أي ازدراؤهم واحتقارهم. يقول ورجل جعل الله بضاعته. ورجل، الرجل هو الذكر البالغ، والتقييد بالرجل هنا ليس قيدا بل هو أغلبي، والمرأة كذلك. يقول جعل الله بضاعته، أي جعل الحلف بالله بضاعة له لكثرة حلفه في البيع والشراء. وقوله ويدل عليه قوله لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وقوله لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، الجملة استئنافية تفسير لقوله جعل الله بضاعته، أي أنه يمتهن اسم الله عز وجل ويجعله وسيلة لكسب المال. وهذا أعني هذا الوصف لا يكون إلا في حق من ضعف إيمانه ويقينه وجهل عظمة الله تعالى. الذي يجعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، لا يكون إلا من ضعف الإيمان واليقين والجهل بعظمة الله وما يجب له من تعظيمه وتعظيم أسمائه وصفاته. مناسبة الحديث للباب في قوله ثلاثة لا يكلمهم الله، يقول المناسبة ظاهرة وهي الوعيد الشديد لمن يكثر من الحلف في البيع والشراء. الوعيد الشديد لمن يكثر الحلف في البيع والشراء، بحيث أنه لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. أما الفوائد فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا التحذير من كثرة الحلف في البيع والشراء وإن كان صادقا، حتى لو كان صادقا، وذلك لما في ذلك من ابتذال وامتهان اسم الله تعالى. وهذا مناف لما يجب لله عز وجل من التعظيم، وهذا مناف لما يجب من تعظيم الله عز وجل وأسمائه وصفاته. هذا إذا كان صادقا. وأما إذا كان كاذبا في حلفه فهذه والعياذ بالله هي اليمين الغموس التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين، وفي رواية من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، بمعنى أنه ما أسرع ما يعاجل الله عز وجل هذا الرجل بالعقوبة. وهذا أمر مشاهد والوقائع كثيرة شاهدة بذلك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد إثبات الكلام لله عز وجل، يقول لا يكلمهم الله، لأن نفيه عن هؤلاء يدل على ثبوت أصل صفة الكلام، فنفيه عن هؤلاء دليل على ثبوت أصل صفة الكلام. ومنها أيضا التحذير من فاحشة الزنا، ولا سيما مع كبر السن، لأن داعي المعصية في حقه ضعيف، فكونه يفعلها مع كبر سنه دليل على حبه للمعصية والفجور وتأصل ذلك في قلبه. كونه مثلا أشيم بزان يفعل هذه المعصية دليل على تأصل إيش المعصية وحبه للفجور والعياذ بالله. ومنها أيضا التحذير من الكبر، التحذير من الكبر ولا سيما في حق الفقير، ولهذا قال عائل مستكبر، وذلك لأن الفقير ليس لديه من المال ما يدعوه إلى الكبر، فاستكباره مع عدم الداعي، استكباره مع عدم الداعي يدل على أن الكبر طبيعة له وسجية، لأن الغني إذا استكبر فاستكباره له ما يدعوه إليه من الغنى والمال، لكن هذا الفقير كونه يستكبر مع فقره دليل على تأصل هذا الكبر والعياذ بالله، وأنه طبيعة له وسجية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الحديث قوله خير أمتي، وفي الصحيح، نعم وفي الصحيح عن عمران، قالوا وفي الصحيح عن عمران، قالوا في الصحيح أي في الحديث الصحيح، والحديث هنا رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، اللفظ اللي ساقه المؤلف رحمه الله لفظ مسلم. يقول خير أمتي، وفي لفظ خيركم قرني، وفي لفظ خير الناس قرني. فعندنا الآن ثلاثة ألفاظ: خيركم، خير أمتي قرني، واللفظ الثاني خيركم قرني، واللفظ الثالث خير الناس قرني. ولا منافاة بينها، لا منافاة بين هذه الألفاظ الثلاثة، لأنه إذا كان قرنه خير القرون فهو خير الأمة، وهذه الأمة خير الأمم وأكرمها عند الله تعالى، كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيكون قرنه خير الناس، واضح؟ نعم. يعني قال خير أمتي، إذا كان خير أمتي قرنه، وهذه الأمة أفضل الأمم، إذن قرنه خير القرون. يقول: وقوله خير أمتي مبتدأ وخبر، والخير أعلى الحالين من كل شيء فاضل، الخير أعلى الحالين من كل شيء فاضل، لأن خير اسم تفضيل. وقوله خير، أن خير أمتي قرني، أمتي المراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، وذلك لأن الأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين: القسم الأول أمة الدعوة، وهم كل من وجهت لهم الدعوة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فيدخل في ذلك العموم من اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم من سائر الكفار، هؤلاء أمة دعوة، يعني أن الدعوة موجهة إليهم، الدعوة موجهة إليهم، ويدل على ذلك أنهم ممن توجهت الدعوة إليهم ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا صريح في أن الدعوة موجهة إلى هؤلاء، أن الدعوة موجهة إلى هؤلاء. والقسم الثاني من أقسام الأمة أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول. والغالب أن الأحاديث أو النصوص التي فيها الفضل والثناء أنها تكون أنه يكون المقصود بها أمة الإجابة، النصوص الشرعية التي فيها الثناء والمدح، الغالب أنها أن المقصود بها أمة الإجابة، كقوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقوله خير أمة قرني، اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار القرن. القرن هو الزمن، لكن اختلفوا في قدره، فقال بعض أهل العلم القرن هو الجيل من الناس فيه 80 سنة، يعني حدوه ب80 سنة، وقيل 70 سنة، يعني حدوه ب70، وقيل إن القرن 100 عام، 100 سنة، القرن 100 سنة، وهذا الذي عليه كثير من العلماء. وقال بعض العلماء في القرن أهل زمان واحد، كل أهل زمان واحد فهم قرن، كل أهل زمان واحد فهم قرن. وأنشدوا على ذلك قول الشاعر إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب. إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب، وهذا يدل على أنه إذا انقرض الزمان ثم جاء زمان آخر فإنه يعتبر قرنا. وقال بعض أهل العلم القرن أهل زمان واحد متقارب، أهل الزمان الواحد المتقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. القرن هم أهل الزمان الواحد المتقارب الذين اشتركوا في أمر واحد من الأمور المقصودة، وهذا اختيار الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. والقول ومن العلماء من قال وهو إن القرن معتبر بمعظم الناس، فإذا كان معظم الناس مثلا من الصحابة فالقرن قرنهم، وإذا كان معظم الناس من التابعين فالقرن قرنهم، فيعتبر القرن بمعظم الناس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم وهم التابعون، وحدهم بعضهم قال من نحو 100 إلى 90، يعني من سنة 100 إلى 190، قال ثم الذين يلونهم وهم تابعو التابعين وهم إلى حدود 20 و200، لحدود 20 و200. يقول رضي الله عنه قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه 2 أو 3، يعني هل قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ وأكثر الروايات أنه ذكر بعد قرنه 2، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إن ما وقع من قوله ثم الذين يلونهم 3 مرات إن هذه الرواية أو إن هذا اللفظ لا ليس محفوظا، وأن المحفوظ إيش؟ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني 2. يقول عليه الصلاة والسلام ثم إن بعدكم قوم، وعندكم قوما. طيب فيها وجهان، يقول ثم إن بعدكم قوم بالرفع على أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، واسمها ضمير الشأن محذوف، وتكون بعدكم خبر مقدم وقوم مبتدأ مؤخر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن المخففة. ثم إن بعدكم، يعني إن أن الشأن بعدكم قوم، ثم إن بعدكم، إن اسمها ضمير الشأن محذوف، أين خبرها؟ نقول جملة بعدكم قوم مبتدأ وخبر، قوم بعدكم خبر مقدم وقوم مبتدأ مؤخر. الجملة من المبتدأ والخبر خبر إن المخففة من الثقيلة. وفي رواية أخرى للبخاري ثم إن بعدكم قوما، على أنها اسم إن مؤخر وبعدكم خبرها، وتقدير الكلام كأنه قال ثم إن قوما بعدكم يشهدون. نعم. ثم قال ثم إن بعدكم قوم، إن بعدكم أي بعد القرون الثلاثة المفضلة، يعني هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف بعد القرون الثلاثة المفضلة. قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون، الشهادة مشتقة من المشاهدة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده. وأما اصطلاحا فالشهادة عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها الإخبار بما علمه بلفظ خاص، إخبار الإنسان بما علمه بلفظ خاص، وهو أشهد أو شهدت بكذا، هذا تعريف الشهادة، الإخبار بما علمه بلفظ خاص وهو أشهد أو شهدت بكذا. فلا بد أن تكون الشهادة بلفظ ماذا؟ خاص. بلفظ أشهد أو شهدت بكذا. فلو قال مثلا إن فلانا في ذمته لفلان كذا عند القاضي فلا تعتبر شهادة حتى يأتي بلفظ أشهد. والقول الثاني أنه لا يشترط في الشهادة الإتيان بلفظ أشهد، وأنه متى أخبر بما علمه سواء بلفظ أشهد أم بغيره فهي شهادة. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن العشرة المبشرين في الجنة، إن العشرة في الجنة أقول ذلك ولا أشهد، فقال إذا قال فقد شهد. يقول قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم الشهادة، إما لفسقهم أو لاستخفافهم بها وعدم تحريهم الصدق. لا يستشهدون يعني لا يطلب منهم إيش الشهادة. لماذا؟ نقول إما لفسقهم، ومن شروط الشهادة العدالة، أو لاستخفافهم بها، يعني يستخفون بها وعدم تحريهم للصدق. يقول ويخونون ولا يؤتمنون، الخيانة الغدر في موضع الائتمان، الخيانة الغدر في موضع الائتمان. وسبق لنا أن الخيانة صفة ذم مطلقا، صفة مذمومة مطلقا، بخلاف ماذا؟ بخلاف الخداع والمكر. ولهذا وصف الله عز وجل نفسه بالخداع في مقابل من يفعل ذلك، ووصف نفسه بالمكر في مقابل من يفعل ذلك، فقال عز وجل ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله، وقال يخادعون الله وهو خادعهم. لكن في الخيانة لما ذكر الله عز وجل في سورة الأنفال ذلك بأنهم خانوا الله من قبل، لم يقل فخانهم بل قال فأمكن منهم. إذا نقول الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، وهي صفة ذم مطلق. وسبق أيضا أن من الخطأ ما يتداول على ألسنة الناس، بل ربما يكتب أحيانا خان الله من يخون، خان الله من يخون، تجد السيارة الكبيرة الحسود لا يسود، والجهة الثانية خان الله من يخون، قصد سيارة النقل الكبيرة يكتبون خلف السيارة حكم، أحيانا يكتبون الحسود لا يسود، يكتبون بالجانب الآخر خان الله من يخون، يقول هذه عبارة منكرة، يعني تقول خان الله من يخون فيها إثبات الخيانة لله عز وجل، وهي صفة ذم مطلقة. يقول عليه الصلاة والسلام ويخونون ولا يؤتمنون، أي أنهم ليسوا أهلا للأمانة. لماذا؟ لظهور خيانتهم، لظهور خيانتهم. والأمانة كل ما اؤتمن الإنسان عليه من مال أو دم أو عرض أو قول، كل ما اؤتمن الإنسان عليه من مال أو دم أو عرض أو قول فهو أمانة. فما يؤتمن عليه من مال كالوديعة والعارية هذه أمانة، أو دم اؤتمن على دم فيسفك هذا الدم في نفس أو ما في بدونها، أو عرض اؤتمن على عرض، ولهذا جاء الوعيد الشديد في من خان العرض في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل ثم ذكر قال أن تزاني بحليلة جارك، جارك الذي ائتمنك على حليلته تزاني بها، ففي ذلك مفسدة، أولا الوقوع في الزنا، وثانيا إفساد المرأة على زوجها، وثالثا خيانة الأمانة. كذلك أيضا في القول، إذا اؤتمنت على قول، ولهذا جاء في الحديث وإن كان في صحته مقال إذا حدثك أخوك بحديث والتفت فهو سر، إذا حدثك بحديث والتفت فهو سر، يعني أراد أن يتحدث التفت يمين شمال لا ينظر أحد، فهذا دليل على أنه إيش؟ سر. سر. والناس الآن يعني سبحان الله جرت عندهم كلمات لكنها مما يجري على اللسان بغير قصد، تجد أنه يقول بيني وبينك كذا وكذا، مع أن بيني وبينك قالها 20 واحد قبلك، لكن هنا نقول هل إذا قال مثلا بيني وبينك كذا وكذا هل هذا الدليل على أنه سر يحرم إفشاؤه؟ نقول لا، نقول ليس سرا، لأن هذا مما يجري على اللسان بغير قصد، فلا يقال مثلا لو أخبرك إنسان بمثل هذه العبارة أنه لا يجوز لك إفشاؤه إلا إذا دلت القرينة على ذلك. لكن الآن يعني يقول مثلا حتى يقول أمور تافهة، يعني مثلا أحيانا تمر جوار محل دكان تقول ما فتح، والله بيني وبينك له أسبوع ما فتح، أصبحت لزمة لفظية، أي فهي مما يجري على اللسان بغير قصد، لكن متى ظهر قصد، القصد من المتحدث أن هذا الأمر لا يعني لا يفشى بين الناس فهو سر. قال وينذرون ولا يوفون، ينذرون النذر في اللغة بمعنى الإيجاب والإلزام، الإيجاب والإلزام، نذر أي أوجب وألزم. وأما شرعا فعرفه الفقهاء رحمه الله بتعريف قد يكون فيه شيء من الطول، فقالوا في تعريفه إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. إلزام إيش؟ إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله عز وجل، أي شيء غير محال بكل قول يدل عليه. وربما نقول إن شئت أن نعرف النذر بتعريف أقصر، أن يقال أن يلزم الإنسان نفسه بما لا يجب عليه بأصل الشرع، يعني إلزام الإنسان نفسه بما لا يجب عليه بأصل الشرع. فمثلا قوله لله علي كقوله لله علي نذر أن أصلي ركعتين، هذا إيش؟ هذا ألزم نفسه بما لا يجب عليه شرعا. لله علي نذر أن أفطر صائما، هذا نذر بما لا يجب عليه شرعا. لله علي نذر أن أزور المقبرة مثلا، نقول هذا ألزم نفسه بما لا يجب عليه شرعا. يقول ونعم وينذرون ولا يوفون، يعني لا يؤدون ما وجب عليهم بالنذر، فينذرون ولا يوفون. وهذا من صفات المنافقين حقيقة، لأن الله عز وجل قال في وصف المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن عدم الوفاء بالنذر نقول هذا من الأمور المذمومة، ولذلك مدح الله عز وجل وأثنى على المؤمنين في قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن ثم من هذه النصوص كره بعض أهل العلم النذر، بل مال بعضهم إلى تحريمه. وممن مال إلى تحريمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصنعاني صرح بذلك في سبل السلام شرح بلوغ المرام، لأنه في رواية المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، لا تنذروا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. وأيضا مما يدل على هذا أو يؤيد هذا القول أن النذر قد يصحبه اعتقاد، قد يصحبه اعتقاد فاسد، وهو أن بعض الناس ربما يدعو الله عز وجل ويسأله شيئا فتقتضي حكمة الله أن لا يجيبه أو أن يؤخر إجابة دعوته، فتجد أنه يقول: إذن سأنذر لأجل أن يتحقق. فمثلا هو مريض أو عنده مريض، فيقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم سنة، ويظن أنه إذا نذر أن الأمر يحصل. هذا وهذا اعتقاد أيضا فاسد، لأن الله عز وجل لا يكرهه شيء سبحانه وتعالى، فليس نذرك، ليس نذرك يكون سببا لحصول إيش الأمر أو لتحقيق الأمر. يقول: نعم، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، السمن بكسر السين وفتح الميم، كثرة اللحم والشحم، وذلك لتوسعهم في المآكل والمشارب، وكثرة التنعم، والغفلة عن ذكر الله والغفلة عن ذكر الله وعن الدار الآخرة. وهذا أعني قول ويظهر فيه السمن، يقول سبب ظهور السمن ما تقدم من إيش؟ من توسعهم في المآكل والمشارب، وكثرة الترف والتنعم، والغفلة عن ذكر الله وعن الآخرة. وأما السمن الذي يظهر في الإنسان بغير اختيار منه فهذا لا يلام عليه ولا يذم عليه، لأنه بغير اختيار منه ولا حول له ولا قوة. وفي قوله ويظهر فيهم، يظهر دليل على أنهم قبل ذلك ليس فيهم سمن، وأن سبب ظهور السمن فيهم هو إيش؟ ما تقدم. إذا نستفيد من قوله ويظهر، يعني أن السمن أمر تجدد وحدث وليس أصليا، وسبب حدوثه وتجدده هو ما تقدم من كثرة التنعم والترف والتوسع في المآكل والمشارب. طيب، نقف على قوله، نأخذ إن شاء الله مناسبة والفوائد في الدرس القادم وبقية الحديث. نعم، لا، ما يجري على اللسان بغير قصد، وما قصد اليمين، وإذاك لو قصد كان يلام عليه. لا شك إن عدم الحلف أولى، لكن ما جرت العادة به، ولهذا قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم، قرون يتخ يختلف هذا، أي قرن، يعني أنه قريب، وإذا قرون لا ما لدخل هذه، ثم أنشأنا بعده قرنا آخرين، لأن هؤلاء قريبين من نوح زمنا، ثم بعد ذلك قرونا، يعني قرنا بعد قرن بعد قرن، يعني كان تقول مثلا التابعون قرنا قرن بعد الصحابة. ثم نقول ثم أنشأنا قرونا آخرين، يعني الآن نحن مثلا بالنسبة للصحابة قرون. وذلك لأن بعث الله عز وجل الرسل ليس المدة الزمنية بين الرسول والرسول ليست مضطردة، ونقول كل 100 سنة يبعث رسول، لا، إذا درس الدين بعث الله عز وجل نبيا أو رسولا. فإرسال الرسل تجد أن ما بين نبي ونبي وما بين رسول ورسول ليس زمنا مضطردا، بل قد يكون بين نبي ونبي 100 سنة، أو نبي يخلف نبي مثل إسحاق، يعقوب، هارون، موسى، وقد تطول الزمان كما بين عيسى مثلا والنبي عليه الصلاة والسلام في آن واحد. نعم. لماذا؟ لأنه يرسل إلى قومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا. ولذلك جعل الله عز وجل من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعث للناس عامة، قال وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أو كافة. أي لبث 1000 سنة إلا 50 عاما. القول بالتحريم قوي، هذا هو جمهور العلماء على أن النذر مكروه والوفاء به واجب. النذر أصل فيه مكروه، عقده مكروه، حتى على المذهب مكروه.